هذه سائلة معنا على الخط تقول امرأة متزوجة من رجل، هذا الرجل لا يقوم بالحقوق كاملة وقد هجرها، هل تقوم أيضا هذه الزوجة بهجره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا هجر الرجل زوجته بغير سبب شرعي فهو آثم ولا يحل له ذلك، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولم يبح الله هجر المرأة إلا إذا نشزت، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وهو آثم به وظالم للمرأة بل وظالم لنفسه أيضا. وفي هذه الحال أي إذا هجرها بغير موجب بغير سبب شرعي فإن لها أن تهجره، لقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. جزاكم الله خيرا.